بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نأخذ آخر الأبواب في كتاب التوحيد. وصلنا إلى الاسم الظاهر والباطن وكذلك الحكمي والحقيقي، وهو آخر الأبواب وهي أيضا أبواب مهمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاسم الظاهر والاسم الباطن. هذا سبحان الله الباب هذا مهم، إن فيه شيء حكم على الظاهر وفيه اسم باطن، والأحكام العامة تترتب على الظاهر والأحكام الخاصة كما سيأتي ممكن تتعلق بالباطن مثل التزويج وغيره. فأي فعل له ظاهر وباطن الآن يتضح. نعم. قال: للأقوال والأفعال أسماء ظاهرة وأسماء باطنة، فالأسماء الظاهرة هي المترتبة على ربط الاسم والحكم الدنيوي بما ظهر من أقوال أو أفعال، ولا ينظر فيها إلى الأعذار ولا إلى الإثم. إذن الاسم الظاهر هو أن تربط الاسم والحكم بما ظهر، تربط الاسم والحكم الدنيوي بما ظهر من أقوال أو أفعال، وما تنظر هل هو معذور ولا غير معذور أو إثم، هذا ما تنظر فيه الآن، بس تحكم عليه بما ظهر منه الآن. مثل ويش؟ نعم. فمن حلق لحيته سمي حليقا ولو كان معذورا، ومن كذب نعم، ولا ينبغي أن ينازع في هذا عاقل. يعني الآن لو شفت واحد حالق لحيته الآن تسميه حليق، قد يقول لك مكره، قد يقول لك جاهل، قد يقول لك خايف، ممكن، لكن كل الأعذار هذه ما تخرج عن كونه حليق. يعني هل أستطيع أقول أنه ملتحي لأنه مكره؟ أقدر أحط له لحية لأنه ما تقدر، خلاص هو اسمه حليق. فتقول طيب يمكنه ما يأثم، خايف على نفسه، نقول حنا لا ما نتكلم في الإثم، نتكلم أنه حليق. طيب في بعض الأحكام الدنيوية ممكن حتى ترتب على الظاهر، مثلا ممكن أني أنا أمنع السلام عنه لأجل أنه ظان فيه أنه مجاهر بالمعصية، وهو قد يكون معذور عند الله عز وجل، لكن أنا أيضا معذور أني أنا هذا اللي ظهر لي، أنا ما اعتديت عليه ولا قمت عليه حد ولا شيء، لكن ظهر لي أنه حليق، ولا أستطيع أن كل واحد يحقق معه أقول أنت معذور، أنت جاهل، أنت مكره، أنت كذا. فأنا ممكن أربط بعض الأحكام الدنيوية بما ظهر حليق، هذا واحد يدخن مثلا ممكن أني ما أسلم عليه، مثل ما كان علي يمر على اللي يلعبون الشطرنج ولا يسلم عليه، يقول ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون أو ما. فهذا ما له علاقة بالعذر ولا له علاقة بالإثم، الآن هذا له علاقة بشيء ظاهر ويربط به الاسم والحكم. ومثل أيضا من كذب، اللي كذب تسميه ماذا؟ كذب. طيب يمكنه هو كذب حجازي، يمكنه يظنه شيء هو مو بصحيح، يمكنه معذور لكنه كاذب، ما تقدر تقول أنه صادق. الكذب ما هو؟ هو أن تحكي خلاف الواقع. ولذلك عند أهل الحجاز كل حكاية لخلاف الواقع يسمونها كذب. الإثم والعذر هذا بعدين، كذب أبو السنابل كما قال عليه الصلاة والسلام، معنى أبو السنابل المجتهد يظن هذا حكم الله، قال كذب أبو السنابل، كذب فلان، كذب أبو عبد الرحمن، كذب، مشهور عندهم هذا الشيء. الذي يشهد على امرأة بالزنا وقد رآها بأم عينه لكن ما معها 4 شهود، فأولئك عند الله، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذه مسألة ثانية. طيب. نعم. صلى الله عليه. قال: ومن كذب سمي كذابا، ومن أشرك سمي مشركا، ومن سحر سمي ساحرا، ومن ابتدع سمي مبتدعا ولو كان له عذر أو قصد حسن. إذا نحن لا ما ننظر في العذر ولا القصد الحسن في الاسم الظاهر، ننظر إن هذا أشرك خلاص نسميه مشرك. عندنا 3 درجات: مشرك، والدرجة الثانية كافر، والدرجة الثالثة في النار، أليس كذلك؟ عندنا 3 درجات. أول شيء مشرك، أن نربط الاسم الظاهر بالعمل الظاهر، وهذا مفروض ما ننازع فيه إلا إذا واحد بنازعنا في الحليق أنه ملتحي. الدرجة الثانية أن إذا كان ما لها أعذار إكراه ولا شيء، إذا كان تقبل في الشرك الأكبر الأعذار، نقول إن كل مشرك كافر، كفر أكبر، الشرك الأكبر يساوي الكفر الأكبر. ليه؟ لأن البرزخ هذا متلاشي، ما يقبل فيه جهل، ما يقبل فيه تقليد، ما يقبل فيه تأويل، ما يقبل فيه كذا، ما يقبل فيه، إذن خلاص، إذن النتيجة واحد. الثالث أنه إن مات على كفره جزمنا له بالنار، بالخلود في النار، ثلاث درجات. وفي مقال موجود في الموقع أن فيه من الناس من اشتبه عليه الموضع الثالث، قال هو مشرك وكافر بس ما تحكم له بالنار، هذا ولا صنف. وفيه من الناس من اشتبه عليه الموضع الثاني، وهو حتى هذا يفسر كلام ابن تيمية وغيره. ابن تيمية مثلا يقول في كلام واضح، يقول أنك تحكم له بالشرك، الشرك ما في كلام، يعني ابن تيمية عاقل مو براح يقول. وقال والناس في المجلد 35 وكثير كلام، والناس قبل الرسالة مشركون، يعني اللي يفعلون الشرك قبل الرسالة مشركين. وقال هود لهم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فسماهم مفترين، هو تو جايهم الآن. فقال الناس قبل الرسالة مشركين، لكن ابن تيمية له كلام أنهم يعطون الاسم الظاهر لكن ما كفروا، لأنه يعتبر أن في برزخ بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر اللي هو الأعذار والجهل وغيره. فهذه مسألة ثانية، لكن هو الآن في المرحلة الثانية. عاد في عصرنا هذا اللي هو آخر الزمان بلغ الحمق مده، جاء ناس قالوا اللي يقول يا علي يا حسين ما تحكم له بالنار، طيب قال ولا تحكم له بالكفر يمكن جاهل، طيب قالوا ولا تسميه مشرك، وش نسميه؟ قالوا تسميه مسلم، مسلم تلبس بشرك. وهذه ترى ما أحد قالها من الأولين، الأولين أعقل من أن يقول إن هذا اللي يقول يا علي يا حسين تسميه مسلم، أنا ما أعرف أحد من الأولين يقول كذا إنك تسميه مسلم. هذا اللي يقول الألباني الآن، يقول تسميه مسلم، هذول جهال المسلمين. طيب كيف يقول يا علي يا حسين ومسلم؟ أجل ما فهمنا الإسلام ولا أنت ما فهمت الإسلام؟ كيف تجي في يعني الآن مسألة ميب نقلية، مسألة عقلية، كيف واحد يقول يا علي يا حسين وتسميه مسلم؟ ولذلك أنا قلت عنه إنه ما فهم الإسلام، يعني هذا صحيح ما فهم الإسلام. كيف جهال المسلمين يقول جهال القديانية والرافض والصوفية جهال المسلمين؟ وين الإسلام؟ إذن الإسلام عنده يتصور هو إسلاما فيه يا علي يا حسين يا بدوي مدد، يتصور إن فيه إسلام بالشكل هذا، وين الإسلام؟ فإذن هذه الدرجة الثالثة. فأنا أقول اللي نازعك في أن المسبل لأنه معذور، والله أنا أهون من اللي نازعك في أن المشرك يقول مسلم. واحد تشوف يسحب ثيابه تقول هذا مسبل، قال يا أخي اتق الله، يمكنه جاهل، يمكنه مكره، يمكنه خائف، نقول لي أنت اللي اتق الله. أنا الحين ما بعد قلت هو فاسق ولا، أنا أقول مسبل، أحكم بما ظهر، أنا أقول هذا حليق، ما قلت إلى الآن فاسق ولا عاصي، أقول حليق مسبل، كذلك مشرك نفسه، كذلك مبتدع. كلمة مبتدع عندنا اسم ظاهر، شخص أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، انتهينا مبتدع. كونه معذور كونه له قصد هذه بعدين في المرحلة الثانية نتكلم فيها، لكن مفروض ما حد ينازع في أن فلان مبتدع، مثل فلان حليق، مثل فلان مسبل. ولا وش معنى مبتدع؟ مبتدع وش معنى؟ محدث في دين الله ما لم يأذن به الله. حد ابن تيمية يقول في ناس يحدثون قصدا حسن، وفي ناس لهم عذر، وفي ناس ما دروا، وفي ناس، هذه بعدين ناقش، بس هذا ما يمنع إطلاق أنه مبتدع عليه. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فسماه الله مشركا قبل أن يسمع الحجة. قال الحسن هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة. سماه مشرك قبل أن يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله، وقبل ما يسمع كلام الله قال وإن أحد من المشركين، وش تسميه الآن؟ لو قلت بان نسميه مشرك وش نسميه؟ مشرك ما نقدر نسميه إلا مشرك، واحد من عباد الحسن والحسين والبدر، وش تسميه؟ إلا إذا كنت ما تفهم الإسلام، تفهم من عبادة الحسين تجوز في الإسلام. نعم. وقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماه الله مشركا قبل أن يسمع البينة. نعم. وقول الله تعالى عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فسماهم مفترين قبل البلاغ. وقول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، سماه طاغي، هذا ما ظهر منه، ظهر منه الطغيان. نعم. قول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون لا يتقون. متى سماهم ظالمين؟ قبل ما يجيهم موسى ولا بعد ما جاءهم موسى؟ قبل ما يجيهم. هو يقول اذهب إليهم، الله يقول اذهب إليهم أن ائت القوم الظالمين، سماهم ظالمين قبل ما يجيهم موسى. نعم. وقول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فسماه ظالما وطاغيا ومفسدا، وذلك قبل إرسال الرسول. والأسماء الباطنة هي الحكم النهائي بعد النظر في الأسباب والموانع، وهي الأسماء الثلاثة المذكورة في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الأسماء الثلاثة هي الأسماء الباطنة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا وش الفرق بين اسم الظاهر؟ الظاهر هو ربط الاسم الظاهر والحكم الظاهر بالفعل الظاهر والقول الظاهر، ربط عقلي إن هذا فعل كذا يساوي كذا. الأسماء الباطنة هي الحكم النهائي بعد ما تنظر في الموانع والأسباب وكذا، قل هذا كافر، هذا فاسق، هذا عاصي، واضح؟ هذه أسماء باطنة، لأنك الآن اكتشفت ما له عذر. مثلا الحليق، حلق اللحية عاصي لأنه ما فيه وعيد خاص لكنه عاصي، فأنت تقول هذا حليق، انتهينا من اسم الظاهر. بعدين شفت قلت أنت وراك تحلق لحيتك، ولو يعرف الحكم قال أنا داري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والله يتوب عليه، عارف الحكم وما عنده كراه ولا شيء، فتقول هو الآن عاصي. العاصي هو بعد ما شفت هل هو يدري ولا ما يدري، مكره ولا غير مكره، نفسه. هذا معنى المبتدع، فيه بدع مكفرة وفيه بدع مفسقة وفيه بدع يعني يدخل فيها، قد يكون مبتدع كافر وقد يكون مبتدع فاسق. وقد فاسم الكافر والفاسق والعاصي أسماء باطنة، ولذلك يا إخوة لا تلتبس عليكم الظاهر بالباطن، الباطنة فيها تريث لأن فيها أسباب وموانع. ومثلها مثل الأسماء الثلاثة ماذا؟ ومثلها قال ومثلها ملعون وزنديق ونحو ذلك. نعم، كلمة ملعون، كلمة فلان ملعون، بعض الناس يلعن، وش معنى ملعون؟ هي مطرود من رحمة الله، يعني ملعون هذا اسم باطن، إن هذا ما له عذر ولا شيء وإنه رأس في البدعة، يعني عرفت باطن حاله فتقول ملعون أو لعنه الله، هذه ما تقولها إلا بعد. ولذلك قال الإمام أحمد متى رأيت أباك لعانا؟ يقول لابنه، والسلف ما كانوا يلعنون إلا الرؤوس، رؤوس البدع اللي ظهر شرهم. ليش تلعن؟ لا تلعن، لأن اللعنة اسم باطن، يعني تشبه إنه في النار. وش معنى الطرد من رحمة الله؟ إذا طرد من رحمة الله ما في إلا عذاب الله، فكأنك الآن تقول هو من أهل النار أو يستحق النار وغيره. كذلك كلمة زنديق، بعض الناس خاصة أيام جهاد الأحزاب وكذا يتساهل في فلان زنديق وفلان زنديق، هو كلمة زنديق يعني منافق في الباطن. ايش معنى الزنديق؟ الزنديق هو المنافق الاعتقادي عند السلف، فهذه تحتاج أن تعرف باطن حاله حتى تقول زنديق. يعني لو تقول مبتدع هذا أمر ظاهر، لكن تقول زنديق هذا أمر باطن، ملعون أمر باطن. نعم. صلى الله عليه. هذه أسماء باطنة لا يستعجل العبد في إطلاقها حتى يتبين. فأما الشرك الأكبر فإن الاسم الظاهر إذا صدر من مكلف متعمد يستلزم اسم الباطن مباشرة لانعدام الموانع، ولأن الشرك لا يشبهه شيء ومنه السحر. نعم، الشرك الأكبر الاسم الظاهر يستدعي الاسم الباطن إلا في الإكراه فقط، الإكراه هو اللي كما تقدم فيه. لكن الاسم الظاهر يعني لو واحد فعل شرك أكبر مثلا، خاصة كما قلنا أيضا ما في احتمالات، ولا قال خلنا نمثل بالشيء اللي متفقين عليه اللي هو استغاث. لو شخص استغاث بغير الله قال يا بدوي مدد، يا حسين أغثني، اغفر لي، افعل بي، خلاص يا رسول الله اغفر لي، ادخلني الجنة. طيب هذا الآن قول ظاهر واضح من مكلف متعمد قاصد، أول شيء تطلق عليه تقول هذا مشرك. طيب الآن هل فيه يعني شيء تدرسه عشان تطلق الاسم الثاني؟ هل يقبل فيه أصلا عذر هذا؟ هل يقبل فيه جهل؟ هل يقبل فيه تأويل؟ هل يقبل فيه تقليد؟ هل يقبل فيه بيئة فاسدة؟ ما يقبل فيه شيء. يا رسول الله اغفر لي، يعني أعطى حق الله الخالص لعبد واعتقد أن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة ويغفر الذنوب خلاص. فأنت مباشرة من يوم تقول أن هذا القول شرك أكبر وهذا الشخص مشرك، تقول هو كافر أيضا، لأن ما فيه برزخ، بخلاف اللي يفعل الكفر الخفي، تعطيه الاسم الظاهر ثم تقول اصبروا، يمكن فيه موانع مقبولة، في أعذار مقبولة. وأما الشرك الأصغر، وأما الشرك الأصغر فإن الاسم الظاهر يأتي مباشرة، وأما الباطن فلا بد له من التثبت. يعني لو إذا كان الناس يفهمون ولا تفهمهم، لو واحد قال والنبي تقول هذا مشرك، فإن فهموا أنه مشرك شرك أكبر تقول اصبروا، ترى كلمة مشرك الآن معناه أنه جعل مع الله ند في الحلف في القسم. لكن الشرك الأصغر الحلف عفوا قد يكون أصغر قد يكون أكبر. فإذا كان يفهمون اللي عندك أن كلمة مشرك هنا لا تعني تكفيره، فممكن تقول عن اللي قال والنبي تقول هذا مشرك، بمعنى أنه أشرك مع الله غيره في القسم. وحتى اللي يقول ما شاء الله وشئت ولا لولا الله فلان، قد تقول أن هذا مشرك بمعنى الاسم الظاهر أنه أشرك مع الله غيره. لكن عاد تنظر وش قصد وش درجته بالضبط. ولعل هذا، وأما الباطن فلا بد، ولعل هذا هو معنى حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فكونه أشرك في الظاهر لا خلاف فيه، وكونه كفر قد كفر وكونه كفر أحسن عليك، وكونه كفر قد يوجد في بعض الصور. يعني من حلف بغير الله فقد كفر، أو أقل شيء قد أشرك، هذه ما فيها كلام، لكن قد يكفر قد. نعم. وأما النفاق العملي فهو من الأسماء الظاهرة. النفاق العملي من الأسماء الظاهرة. يعني لو شفت واحد مشهور عنه الكذب تقدر تقول فلان منافق، لكن أيضا نفس الطريقة منافق وتقصد أنك ما تكفره، مو مثل زنديق لا، تقول الله فلان منافق، إذا قال وش دريت كيف علمت المنافق تقول أكذب، هذا كثير الكذب يخلف المواعيد، قصدك النفاق العملي اللي هو ما يكفر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فلا تخف أن تقول له منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه الفريابي، وأصله عند أحمد والبخاري ومسلم. الفريابي له كتاب خاص اسمه النفاق، ويروي بالأسانيد. الشاهد هنا فيه قوله فلا تخف أن تقول له منافق. أما اللي في الصحيحين عند أحمد: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، من كانت فيه شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق، ومن كانت فيه الأربع كان منافقا خالصا. النفاق العملي من الأسماء الظاهرة. طيب والنفاق الاعتقادي؟ نعم. وأما النفاق الاعتقادي فهو من الأسماء الباطنة، مثل زنديق، ما تقدر تقول فلان منافق نفاق اعتقادي، يعني في الدرك الأسفل من النار إذا مات، ما تقدر إلا أنك تعلم باطن حاله أنه يبغض الإسلام ويبغض المسلمين ويفرح بانتصار الكفار، وأنه متستر بالإسلام، اتخذوا أيمانهم جنة. هذا إذا عرفت باطن حاله تقدر تقول أن هذا منافق اعتقادي، بس لازم تعرف باطن حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه دائما على هذا الشيء، إذا قالوا يا رسول الله فلان منافق قال ما أدراك، ما أدريك أنه منافق. قالوا يا رسول الله عتبان، في حديث عتبان، قالوا ابن الدخشم منافق، قالوا ما أعلمكم، هو كان يصلي. يا مسلم، قالوا ما أعلمكم أنه منافق. هم ذكروا علامة، لكن علامة محتملة، شوف الأفعال محتملة، قالوا وجهه ومجالسه وصحبته مع المنافقين، صراحة هذه علامة لكنها مي بعلامة منضبطة، لأن هذا كان في أول الإسلام وما بعد تمايز الكفر والنفاق والإيمان، يعني كان الأمر مختلط ولا تدري عنهم، يظهرون الإسلام ما تدري شو هو، دخل في الإسلام ولا باطنه لازال على الكفر. فلذلك مو بواضح الأمر، كنا مع جماعة ويحسبهم على ما ظهر منهم. فقال عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا، ويوم قالوا نافق حنظلة قال ما حاطب، قال ما أدراكم إنه نافق. ثم سأله، النفاق الاعتقادي اسم باطن يحتاج إلى أشياء وتبين حتى تحكم عليه أنه منافق نفاق اعتقادي، والأفعال محتملة. إذا هو سب الإسلام ولا استهزى بالرسول ولا استهزى بالقرآن ولا فرحان بانتصار الكفار على المسلمين، يعني ظهر منه من باطنه أنه مو بيم الإسلام وهله وأن هواه ووجهه ورغبته مع الكفار، خلاص هذا واضح الآن. أما غير كذا ما تقدر. نعم. وأما البدعة فاسم المبتدع اسم ظاهر يستحق من ابتدع في الدين مطلقا، وأما كون المبتدع كافرا أو فاسقا أو عاصيا فأسماء باطنة تكون بعد التبين والتثبت. نعم. ويقابل ذلك اسم المسلم وهو اسم ظاهر يستحقه كل من أظهر الإسلام ولم ينقضه بناقض، واسم المؤمن اسم باطن لا يستحقه إلا من أتى بشرائط الإيمان. سبحان الله، هذه مقابل هذا، هذه حتى في العكس واضح الآن. في عندنا مسلم ومؤمن، المسلم ما هو؟ اسم ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، هذا أظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي بصلاتنا ويستقبل قبلتنا ويغزو معنا ويحج معنا، نسميه مسلم حتى لو كان منافق اعتقادي ولا في الكافر، ما ندري، يعني مسلم. لكن متى تقول عن فلان أنه مؤمن؟ إذا عرف باطن حاله أو في علامات مذكورة في القرآن والسنة أن هذا مؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم يربيهم على أنك تقول مسلم ما تقول مؤمن. قال يا رسول الله إني أرى فلان مؤمنا، قال أو مسلم، وقد يكون مؤمن في الباطن لكن يربيك على اللفظ. قال يا رسول الله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال أراه مؤمنا، قال أو مسلما. ففي فرق بين مؤمن ومسلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا؟ إيه ليش هنا مؤمنين هم مسلمين؟ هذا في قوم لوط، لأن زوج تمعهم، إيه لأن زوج تمعهم، ظاهر البيت مسلم ومعهم واحدة كافرة، ولكن الإخراج اللي خرجوا مؤمنين، لأنه يعني بس هو بناته، وأما البيت نفسه ظاهر الإسلام معهم واحد. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حتى القرآن يؤدب على هذا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما الاسم الظاهر ما حد ينازعكم فيه إنكم دخلتم في الإسلام الظاهر، لكن عاد الإيمان ما بعد دخل في قلوبكم، فما تستحقون اسم المؤمن، تستحق الآن اسم المسلم. وليس معناها المؤمن لا، أصل الإيمان معه، وإن كان مختلف في هذه الآية، في ناس يقولون إن هؤلاء منافقين، كأن البخاري في صحيح يميل إلى هذا، يعني لم تؤمنوا أبدا ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر، لكن مو بهذا الظاهر. الظاهر كما قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. فالإنسان إذا أسلم بدأ في أصل الإيمان، لكن اسم المؤمن ما يطلق عليه، إلين يعني لا يطلق عليه المؤمن اللي هو مؤمن الكمال أو التزكي. نعم. صلى الله عليه. وروى مالك في موطئه وأحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وش الشاهد من هنا هذا الحديث؟ إيه، في حكم ظاهر في حكم باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قاضي يقول أقضي على نحو ما أسمع، هذا حكم ظاهر، وقول أنت مخطي وهذا مع الصواب والأرض هذه ترى لك يا فلان، هذا القضاء الظاهر. لكن فلان يدري أنه مبطل، هو مبطل ويدري أن الأرض مبله، هل الحكم الظاهر يبرر له الحكم الباطن؟ لا. قال تراه إذا كان هو ظالم الحكم الظاهر ما يعطيه الحق، تراها قطعة من النار. فإذا في شيء ظاهر في شيء باطن. نعم. وروى أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم. قال سعد: قلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. لأراه يعني أظنه أراه. إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومسلما. هذه تربية، ترى هذا ما ينفي إن هذا رجل مؤمن اللي سعد زكاه، لكن تربية إنك تستخدم اللفظ اللي هو فيه سلامة لك أنت، ما تتجرى على البواطن. مثل قول عائشة عن طفل من أطفال المسلمين يوم مات، قالت: عصفور من عصافير الجنة. هو الحكم صحيح أنه إن شاء الله أطفال المسلمين في الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربيها على أنه ما تتجرع الحكم على الناس بالجنة، فقال: وما يدريك. هذا من باب التربية فقط على الألفاظ. نعم. فرد عليه سعد ذلك ثلاثة: مؤمنا، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. إذن هذه التربية، إن دائما الأسماء الظاهرة أهون من الأسماء الباطنة. فأنت تقول فلان مسلم ما حد ينازعك، لكن إذا قلت فلان مؤمن وش دليلك؟ فلان كذاب ما حد ينازعك، فلان منافق نفاق اعتقادي وش دليلك؟ نعم. ولما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذا الحكم صحيح ولا لا؟ رب مصل يقول بلسانه ما ليس في... هذا حكم صحيح، لكن عاد فتح الباب إن إن إن إن تحكم على الناس بالبواطن ما تقدر. فقال عليه الصلاة والسلام: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشك بطونهم. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ترى سبحان الله رحمة، هذه رحمة أن الإنسان الظاهر سعة، أنك تتعامل بالظاهر. بعض الناس يترك السعة هذه ويروح للضيق، فيبدأ ينقب عن كل أحد، وكل أحد يحقق معه، وكل أحد يقول هذا وش وهذا. في أشياء ممكن تحقق فيها، في تزويج، في أكل، في شيء، لكن عاد في كل شيء بيتحقق ما تقدر. فسبحان الله يضيقون على أنفسهم والله قد وسع عليهم. فعندنا اسم ظاهر، وهذا ترى من أهم أحكام الاسم الظاهر. الأحكام هل هي مربوطة بالظاهر ولا بالباطن، ومتى تربط بالظاهر ومتى تربط بالباطن، هذا هو أهم شيء في المسألة، ونحن قد ذكرنا طرف من هذا، متى تربط بالظاهر والباطن. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.